الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول Allah.